تالت حاجة بقى اللي بيصلي فيها كأنه صلى ألف سنة، وبنقول اللهم انك عفو كريم ونقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا. فاعفو عنا. قولوا على بعض: اللهم انك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعفو عنا.